الشمس والقمر من نورك ضواو بالبها يا رسول الله الكوان ضوا طب نور ذاك ذات غاية ابن عبد الله وانت إلا المشتاها الطرف والحجا والمسمع في كل ما ورد وما شاهدنا حسن التقويم فداتك انت انت الفرد في الحسن ومنك شاك المحاسن يا عين الجاه روح الارواح انت من شاه ادم بول بشار ابنك من شهد بالحقايق وانت ابا والحسنك بين يعقوب مضاها بهاك زين في زين وسر في سر في العوالم شارق بضياء الشمس والقمر من نور كدواو بيدها يا رسول الله عظيم جاك وناسبك الزهار فاح قبرك الغني رقاه انت الفاتح الغليق رقاها انت الخاتم لما هو مكهد بالبصر والمكنون خفاه انت بحر التنوير جاها انت انبي الحقايق ما ياتي وما مضى ليك تكرها انت الداعي لباد من جاها انت بشير وندير الله ارسلك راح من رشد وهدا انت للنفس تخاير مناها انت خيار دان وهاشم يا سيد البشر ما له صف كذا اسمك مليك الشمس والقمر من نور كضواو بالبها يا رسول الله اسمك مليك انت الكل والاصل لما في الكون ربنا من نورك جلاه ذاتك نعم القيوم سواها من نور لا من الماء والطين خلوقك الشريق شرف بدنا نعم قدك القويم يتباها بجلال ترفع متواصل لا طول لا قصر لا فرج في معناه شعر الوفران مقرون مزقاها لا جعد لا قطيط ولا صبد غسيق والجبين بدر شرق سناه داج اللحظين وزا زاج حوراها قنع الأنف وسميح الخد طورك جوهر اللاد غناج حكا شمس والقمر من نور تبواو قلبها يا رسول الله الغمامة حر الوغرة بضلها يا نعم الأوى لم تحتلم في يوم وسناها قيام في العبادة ترساق الليل بنفل متوية لله رأيت خلفك وانا مكتراها وانا وقفت يا طه دين يجيك قصدك يدك مستعطاه حبتي علوال هما نسماها أرسل زمزمي بطاحيم خطار هاتمي بالعايق من جاه وحقا يا تسرار كطاها إلا بخير فضلك قمعت الكتير ما نزل وجانب نرجاه ولا شفاتك ما تعمد في دي وديك متاحك قلب الجاه استعل الروح عظيم غناها بغناي مش هادا بالله وبيك دشر يجي زفت مناه بصلاة الله عليك ترضاها يا نور كل نور الجلاب النور خالقه سلام وحياه ولا ألك نعط متناها وزواجكم صارت أصحاب طيب السلام الحمير عطاه داوت مومن استاج بداها يا حافظ القصيدة غني عني وقول يا رحمن ورحمن داوت مومن استاج بداها يا حافظ القصيدة رحم عني وقول يا رحمن استوداه احفظوا من جهنم والباها وانشر علي حلك الجمال ونزوق صورة رسول الله Thank you. طهار.